ولا يحبن متى Pardon. Oh, มเลย لا رب Oh, تعالى على حضرة الله عزيز. الله يبقى الله المال يعني فيه مبنات الله يجيبه الله يجيبه على هذا القرآن على هذا القرآن الكريم. Go. الصداق بالذات. إلى ربك يومئذ المساق. Mm-hmm. I'm

Thank you. Oh!

Mm-hmm.

قبله